نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وداه وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة مريم: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. قال شيخ ساج رحمه الله تعالى: المراد بالإنسان هنا كل منكر للبعث، مستبعد لوقوعه، فيقول مستفهما على وجه النفي والعناد والكفر: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يعني كقول ذاك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بعظم ففته ونسف عليه وقال: هل هذا الرميم يعاد؟ وضرب كما قال جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو كل خلق عليم. فقال يقول هذا المنكر للبعث: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أي كيف يعيدني الله حيا بعد الموت وبعد ما كنت رميما؟ هذا لا يكون ولا يتصور، وهذا بحسب عقله الفاسد ومقصده السيء وعناده لرسل الله وكتبه. فلو نظر أدنى نظر وتأمل أدنى تأمل لأرى استبعاده للبعث في غاية السخافة. ولهذا ذكر تعالى برهانا قاطعا ودليلا واضحا يعرفه كل أحد على إمكان البعث، فقال: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. خلقناه من قبل ولم يك شيئا، هذا دليل قاطع. فالإنسان كان عدما ثم خلقه الله جل وعلا، فالذي خلقه من عدم أول مرة قادر من باب أولى أن يعيده بعد أن أوجده، أي أولا يلفت نظره ويستذكر حالته الأولى وأن الله خلقه أول مرة ولم يك شيئا. فمن قدر أو قدر على خلقه من الأدب ولم يكن شيئا ولم يكن شيئا مذكورا، أليس بقادر على إنشائه بعدما تمزق وجمعه بعدما تفرق؟ بلى، قادر سبحانه وتعالى. وهذا كقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وفي قوله تعالى: أولا يذكر الإنسان، دعوة للنظر بالدليل العقلي بألطف خطاب، وأن إنكار من أنكر ذلك مبني على غفلة منه عن حاله الأولى، وإلا فلو تذكرها وأحضرها في ذهنه لم ينكر ذلك. فقوله تعالى: أولا يذكر الإنسان، فيه الإشارة إلى لزوم التفكر والتذكر والنظر في آيات الله تبارك وتعالى والاعتبار بها وطلب زيادة الإيمان بذلك، فإن النظر والتفكر في آيات الله عز وجل يزيد المؤمن إيمانا على إيمانه. ثم قال جل وعلا: فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. أقسم الله تعالى وهو أصدق القائلين بربوبيته، حلف بربوبيته جل وعلا: ليحشرن هؤلاء المنكرين للبعث هم وشياطينهم فيجمعهم لميقات يوم معلوم. فوربك لنحشرنهم الشياطين. قال: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، أي جاثين على ركبهم من شدة الأهوال. وهذا يدل على أن هذا المنظر وهذا المشهد مشهد ذل وخضوع وتذلل، جالسين على ركبهم، جالسين على الركب من شدة الأهوال وكثرة الزلزال وفظاعة الأحوال، منتظرين لحكم الكبير المتعال. ولهذا ذكر حكمه فيهم فقال: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إتيا، أي ثم لننزعن من كل طائفة وفرقة من الظالمين المشتركين في الظلم والكفر والعتو أشدهم عتوا وأعظمهم ظلما وأكبرهم كفرا، فيقدمهم إلى العذاب. ثم هكذا يقدم إلى العذاب الأغلظ إثما فالأغلظ، وهم في تلك الحال متلاعنون، يلعن بعضهم بعضا ويقول أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لنا لكم علينا من فضل. وكل هذا تابع لأجله وحكمته وعلمه الواسع تبارك وتعالى. ولهذا قال: ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، أي أنه جل وعلا ذكر أنها قال يعني علمنا محيط بمن هو أولى صليا بالنار، قد علمناه وعلمنا أعمالهم واستحقاقها وقصها من العذاب. ثم قال جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا خطاب لسائر الخلائق بذلهم وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم، أنه ما منهم من أحد إلا سيلد النار حكما حتمه الله، حكما حتمه الله على نفسه وأوعد به عباده، فلا بد من نفوذه ولا محيل عن وقوعه. واختلف في معنى الورود، فقيل ورودها حضورها للخلائق كلهم حتى يحصل الانزعاج من كل أحد ثم بعد ينجي الله المتقين، وقيل ورودها دخولها فتكون على المؤمنين بردا وسلاما، وقيل الورود هو المرور على الصراط الذي هو على متن جهنم، فيمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر وكالريح وكأجاود الخيل وكأجاود الركاب، ومنهم من يسعى ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا أو زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في النار، كل بحسب تقواه. ولهذا قال: ثم ننجي الذين اتقوا، أي اتقوا الله تعالى بفعل المأمور واجتناب المحظور. والقول الثالث هذا الذي عليه الأكثر وهو الأقوى، وأن الورود وإن منكم إلا واردها بمعنى مار على الصراط، وليس بمعنى الحضور أو بمعنى الورود دخولها فتكون بردا وسلاما عليه. ثم ننجي الذين اتقوا، أي اتقوا الله جل وعلا بفعل المأمور اجتناب المحظور، ونذر الظالمين، أي نتركهم الظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي فيها جثية، وهذا بسبب ظلمهم وكفرهم، أي جاثين على الركب جالسين عليها على هيئة الذل والخضوع والخوف العظيم. وجب لهم الخلود وحق عليهم العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فهذا حال أهل النار عندما يرون العذاب ويحضرهم العذاب والعياذ بالله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يمرون على الصراط كلمح البصر، وأن يثبتنا ويختم لنا جميعا بالحسنى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن محمد رسول الله.